بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم الذي غربت شمسه هو يوم عيد الأضحى، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. سماه الله جل وعلا في آية سورة براءة بيوم الحج الأكبر، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لأن فيه أربعة من أعمال الحج. فيه أولا رمي جمرة العقبة، وفيه النحر، وفيه الذبح الحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وكذا يتبعه السعي. فلما كان هذا اليوم بهذه المثابة سماه ربي جل وعلا بيوم الحج الأكبر. وغروب شمس هذا اليوم يدخل علينا ليلة الحادي عشر، لكن في هذا اليوم تستمر أحكامه، ولهذا من لم يرمي الجمار نهارا جاز أن يرميها بعد غروب الشمس، ويستمر وقت رميها إلى طلوع الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة وقف عندها، فغدا الناس يسألونه، ومنهم من قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت؟ قال: افعل ولا حرج. فدل على أنه إذا رمى الرامي بعد المساء أن فعله صحيح. مما يستمر أيضا في هذا اليوم ما يتعلق بذبح الهدي وذبح الأضاحي، فإن ذبح الهدي والأضاحي بدأ من صلاة العيد في هذا اليوم، ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق إلى يوم الثالث عشر، يذبح في الليل وفي النهار. الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومعلوم أن محل الهدي محلان: محله الزماني، وقد بدأ من صلاة العيد هذا اليوم، ويستمر إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق. ومحل الهدي المكاني هو محل الفدية، وهو يبقى داخل حدود الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومن حر. كذلك ما يتعلق بالحلق أو التقصير، والحلق هو الأفضل والأكمل في حق الرجال، ويحرم على النساء الحلق، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، فإنه أيضا بدأ به من هذا اليوم ويستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة. وكذلك طواف الإفاضة بدأ من هذا اليوم ويستمر إلى نهاية ذي الحجة. وطواف الإفاضة يكون معه سعي الحج إن لم يكن قد قدم سعيه مع طواف القدوم، على أنه رخص صلى الله عليه وسلم، رخص للضعفة والتحق بهم المرافق لهم والمرضى وكبار السن، والنساء كلهن ضعفة، رخص لهن بالدفع من المزدلفة البارحة بعد نصف الليل، فمن دفع من المزدلفة جاز له أن يرمي، وجاز أن يطوف، وجاز كذلك أن يحلق. مبيت هذه الليلة التي غربت شمسها قبل قليل مبيتها في منى واجب من واجبات الحج، فإن الحج له سبع واجبات: الإحرام من الميقات، وإدامة الوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والسابع هو طواف الوداع. ففي هذه الليلة بغروب شمس هذا اليوم بدأ الواجب السادس من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى. والمبيت بمنى أقله ليلتان، هذه الليلة والليلة القابلة إن شاء الله. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التعجل هذه الليلة والليلة القابلة، يبيت هذه الليلة ويبيت الليلة القابلة، أقل التعجل ليلتان. والمبيت معناه أن يبقى في منى، نام أو لم ينم، لأن الله جعل الليل بياتا وسكنا، كما جعل النهار معاشا وحركة، فإنه يبقى في منى سواء بات أو لم يبت. وأقل مدة البقاء أن يبقى أقل من نصف الليل، 5 ساعات فأكثر. وسيردنا أسئلة كثيرة، ومنها إخواننا الذين الآن يسكنون في هذا المسجد، وهو ما يتعلق بوجوب المبيت، وسأجيب عنه جوابا عاما حتى ما نكرر الجواب من كل واحد يسأل لنفسه، وهو أنه من لم يكن له مكان في منى، ليس له مكان في حملة أو في مخيم، فإن هذا الذي ليس له مكان لا نلزمه بأن يبات في الشوارع، في الطرقات، وعلى الأرصفة، الشريعة لا تلزمه بذلك. ولهذا من لم يكن له مكان يبحث، إن وجد ولو بالأجرة بات، فإن لم يجد فإنه لا وجوب عليه في المبيت، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى ليلا. ماذا يصنع إذا جاء الرمي يوم غد إن شاء الله؟ فإنه يؤخر رميه إلى الليل، أرفق به وأرفق بمن معه من النساء والكبار والضعفة، فإذا ذهب يرمي مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء، مدة ذهابه إلى منى يمشي، ثم في رميه الجمار 3، الصغرى 7، ثم الوسطى 7، ثم الكبرى 7، ودعاؤه بين بعد الصغرى وبعد الكبرى يأخذ وقتا منه، ثم رجوعه يكون قد أمضى عندئذ جزءا كبيرا من الليل. هذه مسألة أجبت عنها الآن حتى ما يأتينا من يسأل عنها، لأن تعودنا في هذا المسجد تكرار السؤال، كأن الواحد ما عنده إلا نفسه، فهذا جواب عنها حتى ما نحرج بالجواب عنه مرة أخرى. المسألة الأخرى أن من واجبات الحج رمي الجمار، ورمي الجمار جعل الله عز وجل فيه حكمة، لكن هذه الحكمة غابت عن كثير من الرامين، اهتم بصورة الفعل ولم يهتم بحقيقته وفقهه ومعنى العبادة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أهل السنن: إنما جعل الطواف بالبيت، أي الطواف بالكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف والسعي من أركان النسك، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي عبادة وتوحيدا وإيمانا وعبودية لله، كما تصلي لله ترمي الجمار. كما تقف بعرفة لله تطوف أيضا بالبيت وبين الصفا والمروة. إنما جعل، وهذا أسلوب حصر، الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هم كثير من الحجاج أنه رمى في الساعة الفلانية، والطواف ما أخذ مني إلا كذا وكذا من الدقائق، والسعي أخذ مني هذا الجزء من الوقت، وما زلت في الرمي حتى دخلت بين الناس إلى أن رميت عند الحوض. هذا همه، فلهذا خليت هذه العبادة من معنى ذكر الله وتعظيمه. لو أنه رمى الجمار، رفع الحصى ورمى ولم يقل الله أكبر صح رميه، ولو لم يقل الله أكبر فقول الله أكبر مع كل حصاة سنة. ولو أنه طاف بالبيت ولم يتكلم ولا بكلمة يصح طوافه، لأنه أدى العبادة التي افترضها الله عليه. وكذا لو سعى بين الصفا والمروة وهو ساكت صح سعيه، لأن الله جعل عبادته بهذا الفعل فعلا مع اعتقاد ونية في قصده وقلبه. أما التلفظ به فسنة، تلفظك بالتكبير سنة، دعاؤك وذكرك لله أثناء الطواف والسعي سنة، دعاؤك بعد رمي الجمرة الأولى والثانية يوم غد سنة. فلا تهتم بظاهر الفعل ويغيب عن قلبك استشعار العبادة فيه، واستشعار أنك تعظم الله بذكره فيه. من نتاج هذا الاستشعار أنك إذا رميت رحمت الذي أمامك، ولم تأخذ 180 درجة في الخلف حتى ترمي، كأن المرمي أمامك عدو من الأعداء. بل كثير من الناس يعتقد أن المرمي من هو؟ إبليس. وإبليس قد ركب على كتف هذا وبال عليه وهو لا يشعر. قبل سنين رأيت رجلا في المرمى وقد تعدى الحوض ووقف على الشاخص ومعه نعلة يضرب فيها هذا الشاخص. يا ابن الكلب، يلي فرقت بيني وبين زوجتي، كأن الذي يرميه ويضربه هو الشيطان لنقص علمه وضعف عقله، والشيطان إنما ركب على ظهره حتى أخرجه عن معنى العبادة إلى معنى البدعة والاعتقاد الباطل. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا بفعله وبقوله كيف يعبد ربه، بل علمنا كيف يحج، فقال عليه الصلاة والسلام: إثر كل منسك من مناسك الحج أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل مات صلى الله عليه وسلم الموتة التي كتبها الله على بني آدم، ولم يلقى الناس بعد عامهم هذا. كيف رمى عليه الصلاة والسلام؟ بات هذه الليلة صلى الله عليه وسلم وليلتين بعدها في منى، بل إنه لم يخرج من منى طيلة يوم العيد والأيام الثلاثة إلا مرة واحدة، ذهب إلى الكعبة. فإنه في هذا اليوم الذي غربت علينا شمسه أول ما فعل بأن رمى جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات من بطن الوادي، يرفع يده، لم يرجع يده للخلف، رفعها حتى رؤي بياض إبطه الشريف، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسبع حصيات كحصى الخلف، كحصات تخذف بها صاحبك لتنبهه لا لتجرحه وتؤلمه، بمقدار حبة الحمصة إلى حبة البندقة. فرغ من رميه صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس عليه، وكان يوما حارا، فأخذ بلال رضي الله عنه بخطام ناقته فأظله أسامة بن زيد بثوب معه، أظله كالشمسية يقيه حر الشمس، فجاءه سائل فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاءه آخر فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاءه ثالث فقال: يا رسول الله أفضت، أي طفت الإفاضة قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. فرغ من رميه ومن أجوبة السائلين، رجع إلى منزله لينحر بدنه، وإذا بدنه 100 واقف أمامه، 100 من الإبل واقف على قوائمها كم؟ الثلاث، لأن اليد اليسرى معقولة. فأقبل عليه عليه الصلاة والسلام عليها وبيده السكين، فلما رأينه 7 أو 9 من هذه النوق طفقنا إليه حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيوان يشتاق أيها العبد إلى رسول الله، لا بل الجماد اشتاق إلى رسول الله. فإنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام في المدينة على جذع نخلة يابس يتكئ عليه، فأمر امرأة من بني النجار قال: مري غلامك فليصنع لي المنبر. فصنعه من أعواد طرفاء الغابة. فلما خطب عليه أول خطبة عليه الصلاة والسلام، أتدرون ماذا سمع الصحابة؟ سمعوا عشارا، بكاء كبكاء العشار. وإذا العشار عطلت، ما العشار؟ ها يا أخانا أنت، أي ما هي العشار؟ العشار يا أخواني هي صغار الإبل، فصالها، حوارها، سمع صوت كصوت العشار يبكي يحن يئن. وإذا هو صوت هذا الجذع البالي من جذع النخلة، لما كان النبي يتكئ عليه وذهب إلى غيره أن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا صوتا كصوت العشار أو كصوت المرجل القدر إذا طبخ. فنزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلى هذا الجذع فضمه حتى سكن، جماد يحن إلى رسول الله، وحيوان يحن إلى رسول الله، وبيد رسول الله حتفه ونحره. ألا ما بالك أيها الجلمود، يا ذا الشحم والعظم، يا ذا القلب القاسي والغافل، لا تحن إليه إلا دعاية، والدليل أفعالك وأقوالك تخالف دينه وسنته. حب الرسول والشوق إليه ليس بالدعوة والتزمير والرقص والطلب والحمص والمولد، إنما هو بصدق الاتباع. أقبل عليه الصلاة والسلام على بدنه، وإذا هي معقولة اليد اليسرى 100 من البدن، فرأينا 7 أو 8 من هذه البدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقنا إليه وهن معقولات اليد اليسرى شوقا وحبا له، وبيده السكين فيطعنها في لببها قائلا: بسم الله والله أكبر، وهي تتهاوى واحدة إثر واحدة. كم نحر بيده؟ 63 ناقة. قال العلماء: وهذا بعدد سني حياته. وترك ما غبر، أي ما بقي، كم الباقي؟ 37 تركها لعلي رضي الله عنه ينحرها. في هذه الأثناء أمر بجزرها، الجزر هو سلخ جلدها عنها ثم تقطيعها، فأمر من كل ناقة منها ببضعة أي بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، فشرب بعد ذلك من مرقها وأكل من لحمها، وترك الناس قال دونكم اقتطعوا منها. فسأله علي عن الجزار أن أعطيه أجرته من لحمها، قال لا، نحن نعطيه أجرته من عندنا، لا يعطى من لحمها أجرة على جزارته. وكان على هذه البدن أجلة أكسية تغطيها، وتصدق بها على فقراء المسلمين. أمر الحلاق فحلق رأسه، ثم دخل خباءه فجرد من ملابس إحرامه فاغتسل، ولبس ثيابه فطيبته أمنا عائشة رضي الله عنها بمسك، ثم لبس ثيابه فدخل فركب ناقته وأتى الكعبة، فطاف سبعة أشواط طواف إيش؟ الإفاضة، يسمى بطواف الحج وطواف الزيارة. الإفاضة ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الحج لأنه ركن الحج، الزيارة لأنه طال بعده عن الحرم في منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى، فزار البيت، طاف به سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام راكبا على بعيره لأن الناس ضالوا به، فركب حتى يراه الناس وحتى يكون طوافه أسهل. فرغ من طوافه نزل من على بعيره فصلى ركعتين، ثم قدم إلى بني عبد المطلب وهم ينزعون. منين ينزعون؟ من بئر زمزم، يسقون الناس واليوم حار صائف، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يدهمكم الناس لوضعت هذا على هذا، لوضعت الحبل على كتفي ونزعت معكم. ثم قال ناولوني دلوا، فلما أرادوا أن يناولوه دلوا، القائم على السقاية من هو؟ من القائم على السقاية؟ عمه العباس، لأن الذي حفر بئر زمزم وجدد حفرها عبد المطلب، فصارت مخصوصة في بني هاشم من قريش، معه أولاده وأولاد إخوانه ومواليهم. قال ناولوني أشرب لأنه عطش، فقال يا فضل اذهب إلى أمك وأتنا بماء مطيب، فإن هذه الدلا يا رسول الله اشرب باليمين لا تشرب بالشمال فيشاركك الشيطان في شربك. أتحب أن يشاركك الشيطان وأنت في مكة وفي مسجد الشرب؟ قال اذهب فأتنا بماء مطيب من أمك يا فضل، فإن هذا الماء يا رسول الله تختلف إليه أيدي الناس في الدلاء. قال لا، ولكني أشرب مما يشرب منه الناس تواضعا وحسن دل من كريم شمائله. فناولوه دلوا، فشرب عليه الصلاة والسلام وما زال يشرب حتى تضلع، ثم رجع إلى منى فبقي فيها يوم العيد وليلة الحادي عشر والثاني ويوم الثاني عشر وليلة الثالث عشر، ولم يخرج منها إلا بعد أن رمى الجمار يوم الثالث عشر. يوم غد يوم الحادي عشر يبدأ الرمي إن شاء الله إذا أذن الظهر، ويستمر إلى طلوع الفجر من يوم الثاني عشر، إن شئت ترمي نهارا أو ليلا. ورميه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، انتظر حتى إذا زاغت الشمس أي زالت، لم يصلي الظهر قبل رميه، وإنما خرج من منزله، ومنزله موضع مسجد الخيف الآن، خرج يمشي على رجليه حتى أتى الجمرة الأولى وهي الدنيا وهي الصغرى، فرماها بسبع حصيات يرفع يمينه لا يرجعها إلى الخلف، يفرد على الناس عضلاته كما تفعلها أيها القوي الشاب يا مفتول العضلات، لأن المقام ليس مقام عرض قوة وإنما مقام خشوع وعبادة. رفع يده حتى رؤي البياض، بياض إبطه الشريف، فقال الله أكبر. فلما فرغ من هذه السبع صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ هل وقف يدعو أمام الناس؟ أبدا، إنما مشى قليلا فأخذ ذات اليمين وترك الطريق عن يساره لئلا يؤذي المارة. ليس كبعض الطائفين والساعين والرامين، نفسي نفسي، لا، نفسي نفسي، يصلي ركعتين أمام الناس وهم يطوفون، يصلي أمام الناس وهم يسعون. الرمي ما همه إلا أن يرمي، لا يرحم صغيرا ولا كبيرا ولا ضعيفا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. أخذ ذات اليمين وترك الطريق يمشي، فرفع يديه مستقبل القبلة يظهر لله الحاجة والفقر والمسكنة، يدعو دعاء طويلا حزره الصحابة نحو من قراءة سورة البقرة، أطول سور القرآن. ثم مضى يمشي فرمى الجمرة الوسطى بسبع أيضا يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم فأخذ ذات الشمال وترك الطريق من يمينه، وصارت الجمرة خلف كتفه الأيمن ورماها بسبع أيضا يكبر مع كل حصاة، ورفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من البقرة، ثم تقدم إلى الجمرة الكبرى وهي آكد الجمار ورماها بسبع ولم يقف يدعو عندها. فالدعاء عند الثالثة بدعة، لأن النبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام. ثم رجع إلى منزله فأمر بلالا فأذن فصلى بهم صلاة الظهر. هل صلى الظهر في أول الوقت ولا في آخره؟ في آخره قطعا، دل على أن وقت الرمي محدد. متى يبدأ؟ من الزوال، لا يبدأ قبلها. لو كان يبدأ قبلها لا رمى قبلها ليصلي الظهر في أول وقتها كما في شأنه صلى الله عليه وسلم في صلواته، يصلي الصلوات في أول وقتها. يستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر بالنسبة لليوم الحادي عشر يوم غد. أما يوم الثاني عشر فإن المتعجل لا بد أن يرمي قبل غروب الشمس. إذن يوم غد الثلاثاء، بعد غد الأربعاء، من أراد التعجل لا بد أن يرمي قبل غروب الشمس. فإن تأخر رميه حتى غربت الشمس نقول يجب عليك أن تبقى ولا تتعجل بل تتأخر، هذا هو الأفضل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن العمار عمرهم ومن الطاعين طاعاتهم، واجعلها خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. برحمتك إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا سأستقبل الأسئلة، لكن كل سؤال جاء جوابه لن أجيب عليه. واضح يا أخواني؟ تفضل يا حجي. السلام. جيت أحب أنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خيرا. أنا كانت معلوماتنا ضئيلة جدا الحج. نعم. يومين ربنا مسأنا وعدنا في هذا المسجد، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم، نفعتونا ووضحتم لنا مناسك ديننا وشعائر ديننا. وأرجوك والأعلم أن لك صلة بجلالة الملك، أبلغه بأننا ندعو له بكل خير، وأسأل الله أن يجزي المملكة وأهلها ويبارك لهم وأن يكرمهم كما أكرموه في عادتنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يزيدكم بركة وأن يجزيكم عنا كضيوف الرحمن وعن الإسلام خير الجزاء. شكرا يا أخي، جزاك الله خير. نعم. نعم. يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قبل ذلك أثني على ما ذكره أخونا، وأعلم أن ما ذكره هو شعوركم كلكم، وهذا ليس بغريب، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، وما يقام به من الجهود من كبيرنا إلى صغيرنا في خدمة الحجيج وفد الرحمن هي مصدر عزنا وفخرنا الذي نفتخر به، لأن خدمة وافد الرحمن أعز من خدمة وافد بيوتنا. يسأل أخونا يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمن حتى تضلع، ما معنى تضلع؟ وأنا أعيد السؤال لك: كم عندك من ضلع في صدرك؟ عدها. 20 30 40. 6 هنا و6 هنا. الضلوع هي العظم الذي يحمي الصدر، في داخله القلب وما حوله. معنى تضلع أنه شرب وما زال يشرب حتى امتلأت معدته، فوجد امتلاء المعد في الضلوع. هذا معنى التضلع عند العرب، أي حتى ارتوى ولم يكن هناك مكان آخر يضع فيه هذا الماء. واضح الجواب؟ جاوبت على هذا السؤال يا حج؟ جاوبت على هذا السؤال. من كان ليس له مكان في ميناء يبقى ويذهب غدا ليلا يرمي الجمار. الجدال ما أكثره، وفي المسجد هذا بالذات يبقى الناس في هذا البراد وهذا الخير يشحون الجوالات وفي جدال. نعم. الجدال الذي نفاه الله في آية البقرة، والنفي يتضمن النهي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال الممنوع هو الجدال الذي يورث ضغائن الصدور ويثير الحمية والتعصب ويثير الغضب، هذا ممنوع، سواء كان في أمر النسك أو في أمر الدنيا أو في غيرها، ومنه أمر العمل. وأما ما كان من النقاش لمعرفة الحكم الشرعي بدليله فهذا لم يمنع منه الحاج. سلني ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الرابع من ذي الحجة لما فرغ من السعي وقف على المروة فقال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. راجعوه، ناقشوه، فقال له سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وشبك بين أصابع، فناقشه آخر قال: لماذا لم تحلل أنت يا رسول الله؟ هذا أسئلة وجدال، لكنه جدال للوصول لماذا؟ للحق والسنة. قال: إني لبت رأسي ولا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة بهذا أمان ربي. إذن السؤال والجواب للوصول للحق ليس بالجدال المذموم، الجدال ما أثار ضغائن النفوس والتعصب والاعتزاز بقوله أو بجماعته أو بمذهبه أو بفئته أو بدولته، سواء كان في أمر الدين كالحج أو في أمر الدنيا كالأعمال المكتبية وغيرها. هذا ممنوع، وهذا إما أن ينقص أجر الحج أو يذهبه بالكلية، والله أعلم. التوبة كفارته التوبة. تفضل. على نوى يقول ابنه جاء من الرياض مرا بالطائف ومر الميقات وأحرم منه ولم يلبس ملابس الإحرام، لماذا؟ يتجاوز نقاط التفتيش. ليس هذا خاص بابنك، ربما أكثر الإخوان على هالنحو النحو هذا نعرف، ولهذا سنجيب جوابا. فهمت؟ ما أحرم يا أخي، أجى على عرفات لبس الإحرام، هو أحرم بالميقات بس ما لبس. يا أخي الناس عنده التباس بين الإحرام وبين لبس ملابس الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام نية الدخول في النسك، محلها القلب. تجردك من ثيابك، لبسك الإزار يسمونها البشكير، هذا مظهر الإحرام، التلبية مظهر من مظاهر الإحرام، لكن ليس لبس الملابس هو الإحرام، ليست التلبية هي الإحرام، التلبية مظهر له. هذا الذي جاء وجاوز الميقات وقد نوى الدخول في النسك عند الميقات، جاوزه ليتجاوز التفتيش لأنه لم يأتي بالحج على وجهه الصحيح، لم يأخذ له إذنه أو تصريحه، هذا عصى الله وعصى رسول الله وعصى ولي الأمر، وقام في قلبه من تعظيم رجال الأمن أعظم من تعظيم حدود الله. خلونا واضحين، إذن هذه أربعة معاصي. عصى الله لم يحرم من الميقات الذي شرعه، وعصى رسول الله لأنه وقت المواقيت ولا يدخلها أحد إلا محرم إذا أراد النسك، عصى ولي الأمر لأن الحج عبادة جماعية لا بد لها من منظم، إلا ينظمها ولي الأمر صارت الدعوة فوضى، صارت الفوضى شعارا للمسلمين للأسف الشديد. الرابع وهو أعظم هذه الثلاث أنه قام في مخافته وخشيته في نفسه من رجال الأمن أعظم مما قام من تعظيم حدود الله. فهذه أربعة معاصي لا بد من التوبة منها، توبة يعلمها الله من قلب التائب، وعليه بعد ذلك أن يطعم 6 مساكين في مكة أو يصوم 3 أيام، لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، لم يتجرد من لباسه، فإن كان قد لبس على رأسه شيء فعليه فدية أخرى، الأولى فدية المخيط والثانية فدية تغطية الرأس، إذا كان لابسا شرابا أو جزمة في رجله فدية ثالثة. واضح يا أخواني؟ بغير الذي تعدى الميقات قصدا فأحرم من داخل مكة إما من التنعيم أو من غيره، هذا عليه ذبح شاة لأنه لم يحرم من الميقات. وضح الفرق بين الثنتين؟ ها؟ عليه التوبة إلى الله من الأربع، لا تنسون الأربع، لا يصير قلبك متعلق بس بالذبح والإطعام، شيء أعظم منها وهي معصية الله، معصية رسوله، معصية ولي الأمر، عدم إعطاء الحقوق حقها من أحكام الله. هذا ابنك عليه أن يصوم 3 أيام إذا كان فقط لبس المخيط، فإن غطى رأسه وصام 3 أخرى كم المجموع؟ 6. إن كان لبس شرابا في رجليه عليه 3 ثالثة. أما الذي لم يحرم إلا داخل مكة هذا عليه ذبح فدية، والله أعلم. في أي مكان يصوم، مكة، في السودان، في أي مكان، مرتبة متفرقة. قال الله لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا ربي وش لونها وش طولها وش عرضها، نقع فيما وقعوا فيه الآن. نعم. صديق تعبان ومضايق ليش؟ قال لي في واحد صديق بعد معاه شيء يرميه في الحرم في المدينة أو في مكة. ما هو الشيء؟ هو الشيء قال لي ما أعرف عنه شيء، إيش فيه فلوس فيه؟ قال لي ارميه لصاحب نصيبه، يا في مكة يا في الحرم ومكة يا في المدينة. قلت له بدل ما قال لك ما تعرفه ارميه في الزبالة ما يكون فيه، فقال لي نسأل الشيء. وين صاحبك؟ صاحب موجود، خلوا يجي. اسمه كلني عشان أبقى. أنا خليك مكانك. من الوقت عملنا رجبني وجينا هنا السكن. نعم. قالوا لي ما تشيلش الحرام لما لازم تضحى الأول. لا، الهدي ليس له علاقة بالإحرام. يعني إذا رمى إذا رمى الحاج وحلق رأسه حل التحلل الأول. ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل. ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل. ليه يا حجاج؟ لماذا ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل؟ لأنه لا يجب ذبح الهدي على جميع الحجاج، فلن يرتبط به أمر تحلله. التحلل فعل اثنين من ثلاثة: رمي أو حلق أو طواف. إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول. نعم، إذا كان الإنسان مقيما في مكة واعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة مطلقة لم يقصد منها التمتع فليس عليه هدي. أصبر أصبر، سبحان الله العظيم، خلق الله الدنيا في سبعة أيام، ما هو في دقيقة. وأهل مكة لا يجب عليهم هدي للتمتع والقران، خصوصية على أهل مكة ومن كان مقيما فيها. أما من جاء من رمضان إلى مكة وسيسافر بعد الحج ليس من أهل مكة. طيب جاوبتك، ولو خارج مكه كررت السؤال وجاوبتك. خارج مكه مش مكين برضه؟ ها، لو خارج مكه مش مكين وين هو فيه؟ يعني بعد كده. اذا كان خارج بنيان مكه لا، هذا خاص باهل مكه. لا، ليس حكمه حكم، ليس حكمه حكم اهل مكه. انا ولا شيء في جده، اي عملت عمره في شوال، نعم، وجيت داخل مكه من غير احرام. نعم، ليش ما أحرمت من داخل من مكانك في جدة؟ عليك ذبيحة تذبحها في مكة. اصبر يا أخي، بعض الناس مسحوب من هذا. عليك ذبيحة تذبحها في، اصبر. طيب، ما بعد خلص الجواب، عندك شيء أعظم من الذبيحة يا زول؟ داير شنو؟ عندك شيء أعظم من الذبيحة وهو التوبة إلى الله جل وعلا، هذا أعظم من الذبيحة. عليك ذبيحة تذبحها في مكة وتتوب إلى الله. إن لم تجد الذبيحة تصوم عشرة أيام، تصوم عشرة أيام، وأعظم من هذا كله التوبة إلى الله جل وعلا. تفضل. دخلت خمسة الفعل بدون إحرام عن جهل، كيف عن جهل؟ ما اعرفش ان انا لازم اخش مكه بالاحرام. كنت نيه واولادي هنا كنت نيه ان انا احج، فقلت لو قعدت في مكه ثلاث ايام اكثر من ثلاث ايام حتى من اهل مكه وححم زي الناس هم ثمانيه زي الفجر. نعم، ايش عملك انت؟ ايش تعمل؟ حكا. واولادك في مكه؟ أيوة. وعملك وين؟ كنت بروح وانا في الطاقه أي في جيزان. أي نعم، كان الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل جيزان. لما سألت هنا كنت مفروض تحرم من، سألوك؟ أنا سألت هنا وأفتوك. لا دليل، بس أهد علي، عايز أعرف أهد علي. طيب لما قالوا لك لا بد ترجع إلى يلمنا، ليش ما رجعت إلى يلمنا؟ لا ما كانش لما كان مفروض تستطيع. هذا الذي جاء من خارج الميقات وتجاوزه ولم يحرم وأحرم من داخل مكة حكمه حكم صاحبنا. عليك التوبة قبل الدم. ايه، انتم همكم بس بالمدفوعات، اما اللي بينك وبين الله هذا يمكن اخر اهتمامك. الدم هذا اخر ما عليك، اعظم ما عليك التوبة الى الله جل وعلا. عليك ذبيحة شاة او سبع بدنة لانك تركت الواجب، فان لم تستطع تصوم عشرة ايام. طيب انتظر انتظر، خلق الإنسان أجولا. نعم، خمس رمضان داخل السعودية، خمس رمضان. نعم، رحت الجمعة فعملت عمرة تمتع. نعم، لا ما يجوز، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، فعمرة رمضان ليس لها علاقة بالحج ولا تكون متمتعا. لا تكون متمتع. متى أحرمت بالحج؟ نعم، خلاص تكون مفرد. ما ليس لك علاقة بالتمتع. صدقة. صدقة. نعم. يعني ما نعم. أي زول. من أحرم في أشهر الحج بعمرة يريد أن يحج من ذلك العام فيكون متمتعا. لو أن أحرم يوم عيد الفطر بعمرة ينوي بها التمتع يكون متمتعا، بشرط أن لا يخرج من مكة إلى رجوعا إلى بلده، فإن رجع إلى بلده انقطع تمتعه. إذن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذا أديت العمرة فيها ناويا التمتع، لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. أما جاء إنسان بعمرة مطلقة ما نوى الحج، قد يحج وقد لا يحج، أو اعتمر عمرة في غير أشهر الحج كصاحب اعتمر في رمضان فلا علاقة لها بالتمتع، والله أعلم. غير ملابسه بعدما رمى الجمار، ما حلق رأسه، هذا أخطأ، ويتوب إلى الله من خطأه، لأن التحلل يكون باثنين من ثلاثة. لما رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة وقف وصار الناس يسألونه، ظلله بلال أسامة بن زيد بكساء معه، ليش ما غطى النبي رأسه اتقاء لحر الشمس؟ لم يحلق بعد، رمى ولم يحلق، أنت رميت ونزعت ثيابك لم تحلق، فقصرت وأخطأت، حلقت الآن ولا ما حلقت؟ ها؟ ما حلقت إلى الآن؟ ارجع إلى بيتك وانزع ثيابك والبس ملابس الإحرام ودائر على الحلاق احلق رأسك الآن هذه الساعة. نعم تفضل. دخلت مكة مسجد السيدة عائشة وأحرمت هناك وعملت عمرة بس الولد، وأنا لسه أول مرة أحج. سبق اعتمرت عن نفسك؟ لا اعتمرت الولد. سبق اعتمرت عن نفسك؟ أيوة. عليك شات لأنك ما أحرمت من الميقات، وعليك التوبة، وأظن كلكم كذا بتكرر نفس السؤال هذا. ما يحدث ما حكم تقصير اللحية لا حلقها؟ لا يجوز أن تقصر اللحية ولا أن تقصص ولا أن تحلق. سأتكلم بالإشارة وأتكلم بالعبارة، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وإكرامها. نعم شيء. الذي سأل يفتح المجال الغير عرفات سواد بزر. إيه منين أحرمت؟ أحرمت من الجحفة. من الجحفة. ولم تلبس إلا في. عملت عمرة ورحت الشركة وجبت لصوغ الباص. يا أخي. الآن أنت الآن غيرت سؤالك. أول سؤالك تقول أحرمت من الميقات ولبست الثياب الإحرام في عرفات. فلما فصلت معك وإذا الجواب ثاني، أحرمت من الميقات وأتيت بعمرة. ويوم الثامن أحرمت من عرفات. لبست في يوم عرفة الإحرام. أنت أحرمت من الميقات للعمرة وخلصت العمرة. عمرة متمتعة. وخلصت العمرة. خلاص انتهى الإحرام هنا. أحرمت بعمرة وأديت العمرة، انتهت العمرة. ثم أحرمت بالحج من أين؟ من عرفات. من عرفات. خلاص ما عليك شيء. ما عليك شيء. جزاك الله فيك. ها؟ الدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية في كل يوم، غدا وبعد غد والذي بعده. الحمد لله الذي ما جعل النبي فيه دعاء مخصص إن كان ما امتثلناه. ما تشتي، كل ما تحتاجه ادعو به. هاي يا زول، هل يجوز أن يؤدي العمرة إنسان عن شخص والحج عن شخص آخر؟ نعم يجوز، عمرة عن أمه والحج عن خالته، عمرة عن أبيه والحج عن جده، يجوز ويكون متمتعا. عليه فدية إذا كان من غير أهل مكة، بشرط أن يكون قد أدى العمرة سابقا عن نفسه والحج سابقا عن نفسه. نعم. لا لا اصبر اللي بعدك. يقول اخونا هل يجوز ان نقرن يقرن طواف الافاضه مع طواف الوداع؟ الجواب الاقران بين الحج والعمره فقط. الذي يجوز ان يقرن الحج والعمره. قال صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمره، قرن بينهما. سؤالك خطا في الاسلوب. هل يجوز اجمع بين طواف الوداع وطواف الافاضه بنيه واحده؟ اذا لا اقران ولا تمتع ولا افراد. واضح؟ هل يجوز ان اجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع بنيه واحده؟ الجواب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هل يجوز نصلي الظهر 4 ركعات ننوي فيها ظهر وعصر 2 في 1؟ ما يجوز. إذن ماذا أعمل بالنية؟ أنويها نية الظهر ثم نية العصر في صلاة أخرى. طواف الإفاضة أنويه إفاضة، لكن يجوز أن أؤخر. اسمعوا أيها الحجاج، يجوز أن أؤخر طواف الإفاضة حتى أفرغ من رمي الجمار آخر يوم، ثم أطوف طوافا بنية إيش؟ الإفاضة، ثم أسعى سعي الحج ثم أسافر. وصدق علي أني جعلت آخر عهدي بالبيت طواف، فلا ألزم بطواف ثاني للوداع بشرط أن لا أقرب الزوجة، لم أتحلل بعد التحلل الكامل. وهذا يجوز للمتعجل يوم الأربعاء أو للمتأخر يوم الخميس. واضح؟ ما في قرن بين طوافين بنية واحدة، إنما بنية الإفاضة. والله أعلم. نعم. السلام. يا عبد الله سكر المكيف هذا. متى توفي؟ اي نعم. نعم. لا لا الحمد لله، ذهابك اليهم ما يفيد وما يحيي من جديد، ادعو لها. بقاءك هنا انفع لجدك من اجتماعك مع الجماعه والعشيات والغديات وغيره. اي نعم. تفضل. نعم. نعم. غطيتوا رؤوسكم؟ لا ما غطينا رؤوس. نعم. دخلنا كملت البشكير ومشيت. البشكير. اي نعم. عملت العمرة وسألت الأخوة قالوا عليك 3 أيام. نعم. نعم. سمت 3 أيام، هل علي شيء؟ عليك التوبة إلى الله. اي نعم. لأن رجال الأمن ما منعوك إلا لأنك مخالف، ما أتيت بالتصريح الصحيح. لهذا المنع له وجهه، فأنت مخالف، عليك التوبة إلى الله جل وعلا وصيام 3 أيام وصمته والحمد لله. تفضل. ها؟ أي نعم. نعم. سعى في تصريح الحج ولم يعطى إياه. نعم. دفع فلوس؟ اي نعم. نعم. ومرق. ها؟ باب ما جاء في المروق. نعم. هذا الذي ما تيسر له تصريح الحج أو ما تيسرت له فيزته لمن كان خارج المملكة، الحج الذي هو ركن الإسلام لا يجب عليه، يسقط عنه فرض الحج. ليه؟ لأنه غير مستطيع سبيلا إلى الحج. وضحت المقدمة ذي؟ أنا جايك بالكلام، أنتم عرفتم الآن؟ بعض الناس حاج حاج بالطيب، حاج بالقوة حاج. هذا باب ما جاء في الفوضى التي يعيشها المسلمون إلا منها. ما يجب الحج وهو ركن الإسلام لمن لم يخرج تصريح؟ امرأة مسلمة من أغنى الناس لا يجب الحج عليها إن لم يكن لها محرم يحج بها، يسقط فرض الإسلام عليها بالحج لعدم وجود المحرم لأنها غير مستطيعة. هذا الزول قدم على الحج مرة وثانية وثالثة ولم يعطب رخصة فأحرم، ومرة من عند رجال الأمن ورد ما منعوه، ما عليه شيء، لكن عليه التوبة إلى الله جل وعلا. أولا الحج ما يؤخذ عليه فلوس، تصاريح الحج وفيزته لا يؤخذ عليها ولا ريال واحد، وما دفع في مقابل ذلك فهي رشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. ما يدفع على الحج، اسمعني، ما يدفع على الحج ولا ريال واحد في استخراج الفيزة أو في استخراج التصريح. شوف كيف دفعها عاد، أما نظاما ولا ريال واحد يدفع على استخراج التصريح. هناك مبالغ مالية لأجل النقابة السيارات، مبالغ لأجل السكن، أما ذات التصريح ليس عليه شيء، والله أعلم. الذي سأل يا أخواني يفتح المجال لإخواني. سكان مكة أي عليه دين. نعم، من عليه دين، من عليه دين فلا يحج حتى يستأذن دائنيه. ليس العبرة بالنقد، الحج مظنة هلكة، مظنة موت، رحلة محفوفة بالمخاطر، من يضمنه؟ يمشي ما يجي باصه ويدعسه. نعم، ولهذا وحتى الحج في أوبئة وفي أمراض، لهذا كان الواجب عليه أن يستأذن ولو كان سيحج من داخل مكة. هنا حج صحيح لكنه آثم لعدم استئذانة دائنيه. اللي سأل ما أفتح المجال حتى أفرغ من غيره، فضل يا حجي. نعم، يعني يوم غد. نعم، المتعجل في يومين يجوز له يوم غد أن يرمي ليلا ليوم الحادي عشر. كيف يرمي اليوم الثاني عشر ليلا؟ ما يمكن. يوم الثاني عشر المتعجل حده الرمي قبل غروب الشمس، لأن الله قال فمن تعجل في يومين. متى ينتهي اليوم في شرعة الإسلام؟ ها أيها الصائمون، متى تفطرون؟ مغرب الشمس، بغياب الشمس. ما تفطرون الساعة 12 بالليل يا أخواني؟ الساعة 12 بالليل نفطر ونمسك الساعة الواحدة صباحا. إذن ليش في الرمي يرمي 12 بالليل اليوم 11 وينتظر يرمي الواحدة صباحا اليوم 12؟ لأنه شكل نفسه بالتوقيت الغربي، وليس هذا توقيتنا أهل الإسلام. أعيد مرة أخرى، بعيدة عارف. يبغى حتى تأصل، ما وصلت. أي نعم، ديننا دين الإسلام. النهار متى ينتهي يا أخواني؟ بغروب الشمس. قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، اليومان 11 و12 فلا إثم عليه. يوم 12 إذا رمى قبل غروب الشمس جاز له التعجل، وإذا لم يرمي حتى غربت الشمس لا يجوز له التعجل لأنه لم يتعجل في يومين. اعتقد الناس لما توقتوا بتوقيتهم للثاني عشر ليلا واحدة صباحا، إيش يقول؟ أرمي هذا اليوم الثاني العشر ليلا ثم أنتظر عند الجمرات، وهذا هو سبب الزحام، فألف وأرمي الواحدة صباحا لليوم الثاني. يقول جمعت عصفورين بحجر، تضحك على مين أنت؟ على من تضحك؟ لكنه لما تصور هذا التوقيت في ذهنه أراد أن يطبقه في فرض ربه وفي حجه. ولهذا أقول له: ليش ما تكمل صيامك في رمضان إلى الساعة 12 ليلا، كما أنك ترمي 12 ليلا لها بأنه هو نهاية اليوم. اليوم ما ينتهي ب 12، ينتهي الساعة في غروب الشمس، لكن جاز في رمي الجمار أن أرمي بالليل مع النهار إذا كنت متأخر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: أرمي ولا حرج. هذا في يوم 11، يوم 12 لا، إذا تعجلت لا بد أن يقع رميك قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس ولم ترمي وجب عليك أن تتأخر، وحرم عليك أن تتعجل. وضحت يا أخواني؟ وضحت؟ وضحت؟ ها؟ الحمد لله. يعني بعد؟ شكر الله. تفضل. احنا مثلا طيران على اساس يوم الاربع من نروح مصر، فمعي مجموعه انا بالنسبه لي اجلت السفر يوم الخميس. نعم. هم اجلوش، عروق يوم الاربع الصبح. يعني كم طياره تبي تطلع من جده لمصر؟ نعم. كم طائره؟ هوايه. كثير. نحن حجزت اجلت الخميس. شوف يا اخوان، هذه المساله للاسف اكثر ما يشغلنا الان في الافتاء القضيه دي. الجمرات والطوافق مش لا يطوفوا ولا عين جمرات، جمرات في الوداع. اما من حجز هو ابتداء عودته على يوم 11 فهذا غلطان. نعم، في ناس نسووا كذا. اليوم هذا يوم العيد اتصل بناس من مصر وصلوا قبل المغرب الى مطار القاهره الدولي. هذا ليس حج، هذا رحلة سياحة وتنزه. قلت لهم: ارجعوا، تبغوا حج ربي ارجعوا مرة أخرى وكملوا نسككم. ما في شيء حاجة تانية، ما في شيء دم، ما في شيء، ما في لعب في الحج. اللي بيلعب يلعب عند أمه هناك. أما الحج أداء نسك، أداء عبادة. هذا الذي حجز متعمدا قصر. ليش قصر؟ لأن مبنى الحج ليس على التوقيت شهر سبتمبر ولا ديسمبر، على رؤية الهلال. كان المفروض أن يحتاط يؤخر يومين ثلاثة، فلما فرط تحمل نتائج تفريطه. فنفتي به: أصبر يا أخي، لا إله إلا الله. الواجب عليه الآن لما ثبت بالرؤية أن الشهر تم وبالتالي فيتأخر حجهم يوما، أن يغيروا حجوزاتهم لتوافق الحج، ولا يجوز أن نغير الحج حتى يوافق حجزه. واضح يا أخواني؟ ما نغير أحكام الحج علشان توافق حجزك. ألغي الحجز وحجز حجزا آخر أو أجله، ولو دفعت غرامة لأنك أنت الذي حجزت ابتداء. طيب، هذا يقول: أنا ما حجزت، ما غيرت، سأوكل غيري بالرمي. التوكيل لاغي، ويكون عليك ذبيحة لأنك لم ترمي، وذبيحة ثانية لأنك لم تطف طواف الوداع في وقته الصحيح. ما في طواف وداع حتى ينتهي من الرمي، وعليك أيضا ذبيحة ثالثة إذا كنت لم تبت في منى. المسألة ما هي مبناها على هذه بس، شغلة ترقيع ما يصلح في الحج. إما تحج حج صحيح، ولا ابقى عند أهلك، لا تزاحم لا تؤذي. والله أعلم. نعم، المكتوب ونرجع. احنا معكم الى اذان العشاء، وبعدها الوجه من وجه ابيض. لا انا علي مبيت، انا علي مبيت، لا تشبع مني، اشبع الان. عندي مبيت في منى وعندي محاضرات في منى. يقول: اتممت مناسك الحج بفضل الله، بعد رجوعي الى بلدي اريد ان اذبح بقرة وأطعم الفقراء. إيش؟ ونقرأ ربع القرآن، هل يجوز ذلك؟ أما أن تذبح بقرة فذبح 100 بقرة وزعها الفقراء لك أجر. أما تقرأ ربع القرآن ولو الفاتحة وتهدي ثوابها لأحد، أو قراءة جماعية، فهذا ليس عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن احذر أن تقع في بدعة وأنت لا تشعر، تظن أنك تحسن وتكون هذه البدعة سيئة عليك ووزرا عليك. والله أعلم. ها يا حجي أنت، أنت عندك سؤال؟ هذا هو حصل الجواب. إذن اذبح 100 بقرة لكن لا تقرأون القرآن، اذبح ولا تقرأ القرآن. ما في نظام قاعدة ولا نظام قاعدتين، كل واحد يقرأ الحالة. نعم. ها؟ جاي في خدمة الحجاج سواقا. نعم. أنا حرمت منا، حرمت منا وطلعت معهم الحكم وعرفت حرفه وكملت معاه. طيب. منين حرمت؟ مكتب في الشميسي. اي. لما جئت من مصر، لما جئت من مصر أتيت بالعمرة في مكة، أنت مقيم في مكة، حكمك حكم أهل مكة، حكمك حكم أهل مكة، تحرمون ما عليك شيء، ما عليك شيء، حكمك حكم أهل مكة، وأهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم. والله أعلم. أهل مكة عليهم طواف الوداع. كيف على أهل مكة طواف وداع وهم باقين في المفكة؟ 20 كيلو عن مكة؟ 20 كيلو؟ أهل 20 كيلو عن مكة، وأهل جدة، وأهل بحرة، وأهل الجموم، وأهل وادي فاطمة، وأهل الزيمة، لا وداع عليهم. كل من كان بينه وبين مكة أقل من 80 كيلو لا وداع عليه. المقصود بأهل مكة من أقاموا فيها، أجانب ولا غير أجانب، من أقاموا فيها هم أهل مكة، سواء أقام لعبادة، أقام لعمل، أقام لتدريس، أقام لسكنة، هو يعتبر من أهل مكة. صحيح. نعم. ربنا توفى المسجد بحوالي كم؟ 300 متر. اي نعم. اي مشينا شويه بعد الشرطه كده، قال لي 300 متر، فاحرمت. اي ما عليكم شيء، ما عليكم شيء. اي نعم. كهربائي في المطار. نعم. وجدت احرمت من عرفه. نعم. وكملت ويعني خلصت كل شيء باذن الله، بس ما رحتش منى. متى ما رحت منى؟ متى ما رحت؟ يوم 8 ولا هذه الايام؟ لا انا رحت، جيت من عرفه على مزدلفه ورميت الجمرات وجيت على اي والرمي رميت سبع جمرات. طيب الرمي ما هو في منى؟ ايوه. طيب والحلق وين؟ والحلق هنا في العزيزيه، هناك هنا في العزيزيه. طيب عندك مكان في منى في المبيت؟ لا ما عندي. خلاص ابقى في مكانك وارمي غدا ولا شيء عليك. طيب بالنسبه ان انا عملتها مفرد، فعليا عشان انا عديت المطار من غير ما احرم، ان انا جيت في الاتوبيس تمام، بس ادين هنا شهر فما حرمتش هناك. انا حرمت عليك فديه، ما عليك هدي. المفرد لا دم عليه بالنسبه للهدي، لكن عليك فديه لانك ما رحت من الميقات. عليا فديه ذبح شاة. فان لم تستطع تصوم 10 ايام. نعم. هو 12 ايه يعني يسافر 12. متى تسافر؟ الساعة 6 العصر. العصر؟ ما شاء الله ما شاء. ما دام الساعة 6 العصر يمديك ترمي الساعة 12 وتطوف؟ إلا يمديك. إلا مقربينها. ما دام مقربينها إذن أنت اللي حجزت، أخر حجزك. مدام مقربين الحمد لله. شوف يا أخي، شوف يا أخي، ما عملت حسابك. لو عملت حسابك ما حط الحكي في هذا البحر. 13 لأن الشهر لم يتم. طيب ليش ما خليت الشهر تام؟ هذا ما هو بعذر يا أخي، أنت المقصر في حجزك. لأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوال، وحدد الرمي بالزوال، ولم يرمي عليه الصلاة والسلام قبل الزوال، أخر صلاة الظهر ولم يؤخر الرمي. ولكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. أحد أفتاك حطه في ذمته، أما أنا ذمتي ما تتحمل. جواب، إذا أفتاك أحد أنت في ذمته، أما أنا ما حطك في ذمتي، ما تنفعني يوم القيامة. وذمتك أنت، أنت اللي ما حسبتها صح. والله ما حسبتها صح. لو كانت رحلة سياحية حسبتها بالمضبوط. نعم. جميع مساجد مكة الصلاة فيها مضاعفة 100,000. جميع مساجد مكة مما هو داخل الأميال الصلاة 100,000، شرط أن يقبلها الله جل وعلا. لا تهتم للعدد وتترك القبول. حضر الأذان. الذي سأل سؤال يفتح المجال لغيره. ما سألته؟ سؤالي كان تابع عن تعقيب على سؤال. لا، ما في تعقيب. أنا ما عندي تعقيبات. سؤالك أنا والأساس. تفضل. لا، المضاعفة 100,000 صلاة خاص بمساجد مكة، والمضاعفة 1,000 صلاة خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قباء ما في مضاعفة، خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحيض المرأة. نعم. هذا عندي سؤال يا أخي، هذا عندي سؤال، أصبر. المرأة إذا أصابها الحيض لا يجوز لها أن تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة وهي طاهر، لأن طواف الإفاضة ركن. عندها حجز، ما عندها حجز، كله يتكنسل لأجل أداء الطواف وهي طاهر. ولهذا إذا حاضت المرأة اليوم ولم تطوف طواف الإفاضة، نقول أنت بالأمر بالخيار، إما تأخذي حبوبا أو إبر ترفع الدورة ليقع الطواف عند وقوعه وأنت طاهر، أو تذهبي وترجعي للطواف مرة أخرى بشرط ألا يقربها زوجها، ما يقربها زوجها حتى تطوف، لأن ما تحللت بعده التحلل الكامل. نعم. أي. الطفلين ما لهم علاقة، الشأن فيك أنت. أي. مثل ما أخبرناك عليك طعام 6 مساكين. جاوبتك يا أخي. نبي يؤذن وردد مع الأذان. وين صاحبنا اللي جاب الرجال هذا؟ ها؟ كم تحطون بين أذان والإقامة؟ زين، فيها بركة. لا فيها بركة. إلى قيمة. لمهم إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدعوة والصلاة القائمة الحمد لله وبعث المقام محمود الذي وعدته لا تملك غيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأيام أيها الإخوة هي يوم العيد وأيام التشريق، يقول صلى الله عليه وسلم فيها: أيام العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أكل، ومما يؤكل منه الأضاحي والهدي، وشرب لأن أكلا بلا شرب يميت الإنسان، وذكر لله عز وجل، وذكره نوعان: ذكر واجب في النسك وذكر مستحب. أما الذكر المستحب فهو تكبير الله جل وعلا في كل أوان، ليلا ونهارا، في البيت وفي المسجد، في الطريق وفي السوق. قال الله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا يستمر التكبير مطلقا من دخول العشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. في الطريق، في بيتك، في مكتبك، في خيمتك، في سكنك، في المسجد. وهو في هذا اليوم للحجاج بدأ التكبير مقيدا بعد الصلوات، وبدأ لغير الحجاج مقيدا من يوم أمس صلاة الفجر في يوم التاسع بعد الصلوات. نرى من الناس من يكبرون بعد الصلوات تكبيرا جماعيا: الله أكبر، الله أكبر، على أنها نشيد بصوت واحد. وهذا الفعل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا هديه. أعظم من ذكر الله وكبره رسول الله، ما كبر مع أصحابه تكبيرا جماعيا، ولم يلبوا تلبيتهم في الحج والعمرة تلبية جماعية يقولها الرسول ويشيلها الناس من ورائه. لا، ما فعل ذلك رسول الله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه ولحثنا عليه ولا أمرنا به. كل واحد يكبر لوحده سواء مقيدا أو مطلقا. هذا التكبير المستحب. ومن التكبير المستحب التكبير المقارن للرمي، رمي الجمار، وأثناء الطواف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج بالناس 10 سنين، في ضحى هذه الأيام أيام التشريق يسمع له الصحابة، يسمع له الناس ضجيجا في خيمته يكبر: الله أكبر، الله أكبر. فإذا سمعوا الناس تكبير عمر ضج الوادي كله بالتكبير. أي وادي؟ وادي منى، الذي يسميه كثير من العوام منى. منى اسم امرأة في بيتها، أما هذا المشعر اسمه منى. لماذا سمي منى؟ لأن أمنية المسلمين أن يقدم إليه حجاجا في وادي منى أكثر أيام الحج. عرفة نصف النهار، مزدلفة نصف الليل، أما منى يوم العيد كامل 11 و12، هذا وجوبا، ومن تأخر يوم 13، واستحبابا يوم 8. إذن هي أكثر أيام الحج في منى. إذن أمنية الحجاج، أمنية المسلمين في الدنيا أن يصلوا هذا الوادي يؤدون فيه هذه العبادة. ويسمى منى أيضا بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيه من أين؟ من الدماء، دماء الهدي، كثرة ما يراق فيه من الدماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. ذكر الله الواجب للحجاج الذي أمر الله به: واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين. ذكر الله بالرمي هذا واجب، ومن تركه عليه دم، وإن تركه متعمدا فعليه إثم مع الدم، عليه الإثم لأنه تخلف عن واجب من الواجبات. من ذكر الله الواجب البيات هذه الليلة، والليلة القابلة في منى، هذا من ذكر الله الواجب. ولهذا قال العلماء بقاء الحاج في منى نهارا سنة، وبياته فيها ليلا واجب. وهذا الواجب على من؟ على من له مكان في منى. من ليس له مكان في منى فإن الواجب يسقط عنه بعجزه عنه وعدم قدرته عليه. شريعة الإسلام أكرمت المسلم فإنها لا توجب عليه أن يبات على الرصيف وفي الشوارع وفي الطرقات، لم توجب ذلك الشريعة عليه، بل من فعل ذلك صار آثما لأنه سد على الناس طريقهم وزاحم السائرين سيرهم والمارين عبورهم مع معصيته لولي الأمر. آذى المؤمنين وعصى ولي الأمر. إذن من ذكر الله الواجب البيات لمن كان له مكان. من ذكر الله الواجب الذبح، فإن الذبح فيه ذكر الله وفيه تعظيمه. قل إن صلاتي إيش ونسكي، النسيكة هي الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شرع الله عز وجل الذبح على اسمه، فجعله في التمتع والقران واجبا، وجعله في الأضحية مستحبا. ألا ترون أنه إذا ذبح على اسم الله أثيب، واللحم والشحم له ولأهله، ليس كذلك؟ لين الله إيش لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ أنك ذبحت على اسم الله تعظيما لله. فصل لربك وانحر لربك. يظهر توحيد الله في الذبح إذا قارنته بمن ذبح تقربا لجني، أو تقربا لشجر، أو تقربا لسيد أو ولي من الأولياء. هنا صرف الذبح والنذر والقرابين من كونها لله فأداها لغيره. لما أدى حق الله لغيره صار مشركا كافرا، ولما أدى حق الله له صار موحدا. ولهذا ظهر التوحيد في مناسك الحج، وهذا من ذكر الله. ولهذا في آيات سورة الحج ويتكبر الله على ما هداكم، على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، فاذكروا اسم الله عليها صواف. كيف نذكر اسم الله صواف؟ بأن نذكر الله عز وجل عند ذبحها وعند نحرها. صفت مئة من البدن من الإبل أمامه عليه الصلاة والسلام، قائمة على ثلاثة أقدام معقولة اليد اليسرى، فأخذ السكين وطعنها واحدة إثر واحدة وهي تتهاوى، هذه إثر هذه، وهو يقول عند نحره بسم الله والله أكبر، يطبق لنا عمليا وفعليا معنى فاذكر اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها أكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أكل منها النبي وأطعم الناس، أطعم منها الناس. لماذا؟ لأن الذبح على اسم الله تعظيما لله في حرمه، وإطعاما لحجيجه ووافده. نسأل الله جل وعلا حسن الاقتداء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحسن التأسي به، وأن نقدم هديه على كل هدي. أنتم أيها الحجاج، أيها المسلمون، ما أتعبتم أنفسكم وجئتم من أنحاء الدنيا أداء لهذا النسك، إلا كلكم يرجو ويطمع ويأمل أن يكون نسكه مقبولا. إن أردتم ذلك فانظروا كيف فعل رسول الله فافعلوا مثله، ما صنع اصنعوا مثله. لا تدري تحج مرة أخرى ولا هذه آخر حجاتك، إذن اجعلها على أعلى ما تستطيع من درجات الإتقان بتأسيك بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونصلي